والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الله سبحانه حكيم، لا يفعل شيئا إلا وفيه حكمة وفائدة ولو رآها الناس غير ذلك. وإن الله تعالى لما اختار شهر رمضان لينزل فيه القرآن الكريم أحسن كتبه، هذا يدل على فضيلة هذا الشهر وعظمته. فيجب علينا كما نعظم القرآن أن نعظم شهر رمضان، وذلك بصيامه إيمانا واحتسابا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بأنه واجب وفرض، ليس تقليدا للمجتمع أو للعادات، وإنما لأنه واجب وفرض. واحتسابا أي طمعا بالأجر من الله سبحانه. فلذلك نعظم هذا الشهر بالإكثار من الطاعات وكسب الحسنات والبعد عن قول الزور والعمل به وعن اللغو والرفث والسب والشتم والجهل والصخر والاقتتال. وأن نحذر عباد الله، أن نحذر من تضييع الأوقات حتى يكون الصيام نافعا لنا في الدنيا وشافعا لنا يوم القيامة، كما قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في رمضان عليك أن تتحلى بالحلم. ما معنى الحلم؟ أي أن تترك الغضب وتسامح، كما نقول احنا بالدارجة ساعف، ساعف الناس حتى يصير هذا خلقا لك بعد رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي ربي، إني منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعت النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. رواه الإمام أحمد والحاكم وهو حديث حسن. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أنه ما دام شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم، فعلينا أن نجدد عهدنا بالقرآن العظيم، وأن نعود إليه في مدرسة رمضان حتى نصاحبه طول السنة، لأن هذا القرآن الكريم هو ذكرنا وعزتنا وقوتنا إن تمسكنا به وسرنا على هديه، كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم ورفعتكم وعزتكم، لأنكم قدوة لغيركم. فالقرآن هو شرف لنا، هو به يرفعنا الله تعالى إن تمسكنا به. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. أيها الناس، إن من الظواهر الحسنة في شهر رمضان أن المسلمين والحمد لله يعودون إلى القرآن، فترى أكثرهم يتلون القرآن ويختمونه ويستمعون إليه. فعلينا أن نقوي هذه الظاهرة الحسنة، وعلينا أن نحسنها، وعلينا أن نستمر عليها طول السنة، وذلك بكثرة تلاوة القرآن الكريم وحفظه والحذر من هجره، وأن نتعلمه وأن نعلمه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعلينا أن نقرأ القرآن بتدبر وتفهم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي كثير الخيرات، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإذا أردنا أن نفهم القرآن جيدا فعلينا كذلك أن نستعين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم سلفنا الصالح وباللغة العربية، كما علينا يا عباد الله أن نهتدي بهذا القرآن وأن نسير على نهجه. فقد سئلت عائشة أم المؤمنين الطيبة الطاهرة رضي الله عنها ماذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، رواه البخاري. كما علينا أن ندعو إلى هذا القرآن وأن نرشد الناس إليه حتى يقرأوه ويفهموه ويسيروا على نهجه. ولا ننسى أن ندعو الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه الإمام أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. فاتقوا الله يا عباد الله، وأكثروا من قراءة القرآن الكريم، وأكثروا من الحسنات والجود والخير والطاعات في هذا الموسم الكريم، شهر رمضان المبارك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واكف الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم وفرج عنهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الازمات وانزل علينا الرخاء والبركات يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارض عنا ورض عنا والدينا وارض عنهم يا رب العالمين، ورضنا عنك ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم غير احوالنا الى احسن حال في ديننا ودنيانا واخرتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا قويا وعملا صالحا متقبلا وخلقا حسنا ورزقا واسعا طيبا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار.